نعم. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا، فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا. فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن في هذا الكتاب العظيم، هو كتاب الإيمان الكبير، هذا الكتاب الذي هو شاهد على إمامة هذا الإمام وأنه من الأئمة حقا ومن الذين نصر الله بهم الحق ومن الذين يستدلون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عنهما قدر أنملة. هذا الإمام الذي كثر الهجوم عليه في هذه الأيام وفي هذا الزمن كثير من القنوات الفضائية وغيرها بسبب ضعف الإيمان وبسبب ظهور الكفر والنفاق، هؤلاء الذين هجموا عليه هجومهم عليه يدل على ما في قلوبهم من النفاق والشر، وإلا فإن هذا الكتاب وغيره من كتبه شاهد على إمامته وأنه إمام من الأئمة، إمام حق وإمام هدى متبع للسلف الصالح وللصحابة والتابعين، حيث أنه لا يستدل إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة. وقد بين رحمه الله فيما سبق في الحلقة السابقة بين رحمه الله أن الناس ثلاث أقسام، الناس الذين ينتسبون الإسلام ثلاث أقسام: قسم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك، ومن أظهر نفاقه فحكمه أنه إذا ثبت عليه يقام عليه حد الردة. والقسم الثاني المؤمنون حقا الذين ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخ الإيمان في قلوبهم، حققوا إيمانهم بالعمل الصالح فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، فهم صادقون في إيمانهم وهم مؤمنون حقا. والقسم الثالث ضعفاء الإيمان الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، عندهم إيمان ضعيف، فإن كانوا في عافية بقي هذا الإيمان وإذا ماتوا على ذلك فهم مسلمون، وإن أصابهم شدة وقلاقل وزلازل ومحن دينية فإنهم يرتدون على أعقابهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهم في حالتهم عندهم تقصير كثير في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في وصفهم قال ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أن المؤلف رحمه الله يقول إن من هؤلاء الصنف الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الحجرات وأخبر أنهم قالوا آمنا فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالله تعالى نفى عنهم الإيمان، والمراد بالإيمان المنفي هو الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات ولكن يثبت لهم الإسلام، والإسلام لا بد له من إيمان يصححه، فهم معهم إيمان يصحح إسلامهم ولكن ليس معهم الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا لما قالوا آمنا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا. فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله كما دل عليه الكتاب والسنة. نعم، كما سبق في آية الأنفال قال الله هم المؤمنون حقا، وفي آية الحجرات قال أولئك هم الصادقون. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، وأما من معه إيمان ضعيف فلا يقال صادق، يقال ليس بصادق في إيمانه، ولا يقال إنه مؤمن حقا، بل يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، فلا يثبت له الإيمان المطلق، فلا يقال هو مؤمن بإطلاق، ولا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد في النفي وفي الإثبات. في النفي يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، وفي الإثبات قال هو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يقول المؤلف رحمه الله في وصف المؤمنين الكمل الذي قال الله فيهم أولئك هم الصادقون: فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. يعني كما يحصل لضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان يحصل لهم ريب عند المحن، والريب يقول المؤلف الريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك. الريب ضعف يعتري التصديق ويعتري العمل، بخلاف الشك فإن الشك إنما يكون في علم القلب وتصديقه. فهؤلاء عندهم ريب في العلم، يعني ضعف في التصديق، وريب في العمل بفعل بعض المحرمات أو ترك الواجبات، عندهم نقص تقصير. ولهذا قال الله تعالى في وصفهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالريب يكون في العلم، في علم القلب، بأن يكون العلم ضعيفا والتصديق ضعيف، ويكون في العمل بأن يكون العمل ضعيفا فيفعل صاحبه بعض المحرمات أو يقصر بعض الواجبات، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم. إذا قيل عنده شك يعني شك في تصديقه، ولا يقال عنده شك في عمل، لكن الريب يقال عنده ريب في تصديقه وريب في عمله. يقول المؤلف رحمه: ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا. من كان عنده طمأنينة في التصديق وفي العمل يوصف باليقين. ولهذا من شروط، قال العلماء من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب، منافي للشك والريب، للشك في التصديق والريب في التصديق وفي العمل. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. هذا مثال للريب في العمل. قد يكون الإنسان عنده علم، عالم بالحق وعنده تصديق، لكن ما عنده ثبات، عنده ضعف في العمل، فإذا أصابته المصيبة أو الخوف جزع، فهذا الجزع نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. فلو كان إيمانه قويا فإنه لا يحصل له الجزع، فيكون عنده يقين وليس عنده ريب في العمل. وإن كانت المصيبة أو الخوف تورثه جزعا فإنه ينتفي عنه اليقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب، المؤمنون ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، وثم ولكن المنافقين نجم نفاقهم وارتدوا، والمؤمنون حصل لهم ابتلاء وامتحان عظيم ومحنة فثبتهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن المؤمنين ليسوا معصومين، بل تعرض لهم المعاصي، ولكن الله يمن عليهم بالتوبة. قال: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، والحمد لله، ومن تاب والتوبة تجب ما قبلها. يقول المؤلف: وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. نعم، وهذا من توفيق الله العبد، قد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق فيدفعه الله عنه، وهذا من توفيق الله لعبده. قال المؤلف: والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبته بمحاربة هذه الوساوس وكراهتها. وهذا حصل للصحابة رضوان الله عليه، كما بين المؤلف رحمه الله، قال: كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه مال أن يخر من السماء إلى الأرض حب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الصحابة رضي الله عنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوساوس التي تتعبهم وتزعجهم. قال: يا رسول الله، يجد الإنسان في نفسه من الوساوس ما لا يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. وفي لفظ: ما لا أن يكون حممة خير له من أن يتكلم به، يعني فحمة يحترق خير له من أن يتكلم به. وهذه الوساوس كما جاء الوساوس تكون في الله أو في الملائكة أو في الرسل أو في اليوم الآخر أو في الجنة أو في النار، مثل ما جاء ثبت في صحيح في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فلينتهي ولستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، ويقطع التفكير. وقد تكون الوساوس تأتي في الجنة وفي النار، يجد في نفسه أنه عنده شك في الجنة وشك في النار، فهذه الوساوس يحاربها المسلم ويدفعها ولا يتكلم بها، ومحاربتها ودفعها وكتمها وعدم التكلم بها هو صريح الإيمان. ليس صريح الإيمان الوسوسة، صريح الإيمان كتم الوسوسة ودفعها ومحاربتها واستعظام التكلم بها، وصريح الإيمان خالص الإيمان مثل اللبن الخالص كما بين المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدفعه حتى غلبه. لأن أنت تجاهد الشيطان، الشيطان هو الذي هاجم عليك بهذه الوساوس في قلبك، فأنت تجاهد هذا الشيطان حتى تغلبه وتدفع هذه الوساوس. كذلك المجاهد الذي يقاتل الأعداء يدافع العدو حتى يغلبه بالسلاح. هذا عدو، هذا هذا هذا عدو داخلي. الشيطان لا يحارب بالسلاح، وإنما يحارب بدفع وساوسه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقطع الوساوس. ولهذا قال المؤلف: كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافع حتى غلبه. فهذا أعظم الجهاد، هذا جهاد عظيم، لأنه إذا جاهد الإنسان نفسه وغلب الشيطان فإنه بعد ذلك يستطيع أن يجاهد الكفار، أما إذا لم يجاهد نفسه فلا يستطيع أن يجاهد الكفار. ويقول المؤلف رحمه الله: والصريح الخالص كاللبن الصريح. وقال: اللبن الصريح يعني خالص ليس فيه شوم، ما شيب بالماء. فكذلك الإيمان هنا، الإيمان الصريح لما دفع الوساوس وغلب العدو ودافع العدو صار الإيمان خالصا. يقول المؤلف رحمه الله: وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. نعم. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. هكذا عندكم: إلا إذا طلب الدين، نسخة ثانية. نعم. فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه. وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإن عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: هدى للمتقين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الوساوس تعرض لعامة الناس وكثير من الناس، والناس تجاه هذه الوساوس منهم من يستجيب لهذه الوساوس فيصير منافقا والعياذ بالله، ومنهم من يحارب هذه الوساوس فيكون مؤمنا. فإذا عرض مثل هذه الوساوس بعض الناس شكك في ألوهية الله أو في ربوبيته أو في أسماء أو في صفاته واستجاب لهذه الوساوس ارتد عن دينه والعياذ بالله، شكك، قال: كيف ربك إلهك؟ من خلقه؟ من خلق الله؟ لا بد له من خالق. واستجاب لهذه الوساوس، أو شكك هذه الوساوس في الجنة أو في النار، وشك في الجنة أو في النار أو في الرسل أو في الكتب واستجاب لهذه الوساوس، صار منافقا، صار كافرا والعياذ بالله. ومنهم من يدافعها ويحاربها ولا يتكلم بها فيسلمه الله فيكون إيمانه صريحا خالصا. ولهذا قال المؤلف رحمه: ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها، لا يحس بهذه الوساوس إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا، يعني إلا إذا أراد أن يتفقه ويتبصر في دينه وخرج من هذه الشهوات والذنوب وأراد أن يتبصر، بعد ذلك إما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. وأما قبل ذلك فإن الشهوات غمرت فلا يحس بها، لكن إذا أراد أن يبعد هذه الشهوات التي غمرت قلبه وأراد أن ينظر في أمره ويتبصر في دينه إما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا صلوا، ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا. لماذا؟ بين المؤلف السابق، قال: لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم. وذلك لأن العبادة، لأن الصلاة هي أعظم العبادات، هي أعظم العبادة البدنية بعد الشهادتين، وأفضلها وأعظمها وأكثرها أجرا، فلهذا الشيطان يعرض الإنسان حتى يفسدها عليه أو ينقص أجرها وثوابها. ولهذا تعرض الوساوس للإنسان كثيرا، فلا بد من مدافعة الوساوس ومغالبتها. ولهذا تجد الإنسان أحيانا تستولي عليه الوساوس فتجده يفكر، كلنا يفكر فيما هو فيه، فتجد التاجر يفكر في تجارته، والجزار يفكر في تجارته، والطالب يفكر في عمله، والنجار في تجارته، وهكذا تجده يعمل ويشتغل وهو يصلي. ومنهم من ينهي عمله، يبدأ العمل حين يصلي وينهي إذا انتهت الصلاة، فلا بد من المدافعة. يعني ينبغي للمسلم أن لا يستسلم ولا يسترسل مع هذه الوساوس، بل يدافع، لأن الشيطان يريد أن يفسد على هذه العبادة أو ينقص أجرها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني يقيم الصلاة ولا، فإذا انتهى رجع وجعل يوسوس بين الإنسان، ويوسوس الإنسان بينه وبين قلبه حتى يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكره، فيخرج من صلاته ولا يدري كم صلى. هذا هو معنى ما جاء في الحديث. فالشيطان يهجم على الإنسان ويتعرض للإنسان إذا أراد الإنابة إلى الله وإذا دخل في صلاته، فعلى المسلم أن يجاهد وأن يدافع وأن يغالب هذه الوساوس. قال المؤلف: ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرضه للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم. نعم، يعرض لأهل الدين ولأهل العلم، يوسوس لهم ما لا يوسوس لغيرهم، لأن غيرهم قد تمكن الشيطان منهم، لأنه يقول لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه. فهو لم يسلك شرع الله ومنهاجه، يعني غير أهل العلم والدين لم يسلكوا شرع الله ومنهاجه، وكل واحد مقبل على هواه وهو في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان. الشيطان يريد هذا. فغير أهل العلم وأهل الدين مقبلون على أهوائهم وشهواتهم وفي غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان. فلا يهتم بهم كثيرا لأنهم في يده وقد تمكن منهم، بخلاف طلاب العلم وأهل العبادة فإن الشيطان يجلب عليهم بخيله ورجله، ولهذا يكون عندهم من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ينبغي أن يتخذه عدوا حقيقة فيحاربه بمحاربة وساوسه والاستعاذة بالله من الشيطان والاكثار من ذكر الله وتدبر القرآن. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الاستعادة التجاء إلى الله، التجاء إلى الله واحتماء إلى الله ودخول على الله واستجارة بالله من هذا العدو اللدود الذي يريد أن يفسد عليه قراءته هذه العبادة العظيمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف: فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. فلهذا يريد الشيطان يفسدها، فأمر العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والشاهد قال: ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: هدى للمتقين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فلما كان الإيمان شفاء ورحمة وهدى وزيادة في الإيمان، كان الشيطان يحرص على العبد في إفساد العبادة، فأمره الله أن يستعيذ بالله من الشيطان قبل القراءة استجارة بالله وعياذا بالله والتجاء إليه واحتماء به من شر هذا العدو اللدود الذي يريد أن يفسد عليه هذه العبادة التي هي قراءة القرآن التي هي أفضل الذكر وأفضل الكلام. نعم. وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن، فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإن المستعيذ بالله مستجير به، لاجئ إليه مستغيث به من الشيطان، فالعائذ بغيره مستجير به. فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه، فيعيده الله من الشيطان ويجيره منه. ولذلك قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر سبحانه بالاستعادة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عن إرادة العبد للحسنات. عند إرادة العبد. إن هذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، كل إنسان يعني يحس بهذا من نفسه. فإن الشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب على الانتفاع بالقرآن، وهذا يجده كل مؤمن، كل قارئ للقرآن يجد هذا كما قال المؤلف رحمه الله. فالشيطان يريد بوساوسة نشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن، فأمر الله تعالى القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه، يعني إذا أراد قراءة القرآن. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت، إذا قرأت يعني إذا أردت قراءة القرآن. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بين الله سبحانه وتعالى أن من استعاذ بالله والتجأ بالله وتوكل على الله واعتمد عليه فإنه ليس له سلطان عليه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن الذي اتصف بهذين الوصفين حقق إيمانه بالعمل الصالح وتوكل على الله واعتمد عليه فإنه ليس له سلطان عليه، إنما سلطانه على الذين تولونه. هو له سلطان على أهل ولايته، لأهل ولايته، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فإن المستعيذ بالله مستجير به، لاجئ إليه، مستغيث به من الشيطان. المستعيذ بالله مستجير بالله، لاجئ إلى الله، مستغيث بالله من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به. فإذا عاد العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه، فيعيده الله من الشيطان ويجيره منه. لكن لابد من الصدق في هذا. إذا صدق المؤمن مع الله في الاستعاذة والالتجاء والاستجارة والتوكل على الله، اعتمد على الله وفوض الأمر إليه، فإن الله تعالى يجيره. يقول المؤلف رحمه الله: ولذلك قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بيّن المؤلف رحمه الله ما يفعله الإنسان مع العدو الإنسي والعدو الجني. العدو الإنسي من بني آدم علاجه أو المعاملة معه تكون بالإحسان إليه، فإذا أحسنت إليه فإنه ينقلب صديقا حميما. إذا أحسنت إليه بالكلام الطيب وبالعمل الطيب وبالهدية لا تزال تحسن إليه حتى تنقلب عداوته صداقة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من يستطيع هذا؟ ما يستطيع هذا ويتحمل هذا ويصبر. إذا شتمه دعا له مثلا، هو يشتمه وهو يدعو له بالتوفيق، يشتمه أو يؤذيه ويضره ثم يهدي إليه. ما يتحمل، ما يستطيع هذا إلا من وفق، إلا من وفقه الله وجعله من أهل الحظ. ولهذا قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بيّن ما يفعله مع العدو الجني، فقال: العدو الجني ما في حيلة، ما تنفع معه المصانعة ولا المعروف، إنما ماذا يعمل؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشيطان يستجار بالله ويستعاذ منه ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله، والشيطان الإنسي يحسن إليه والإحسان إليه يجعله يزيل عنك شره. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.